هذا يقول سائل من فرنسا: هناك ظاهرة، يقول هناك ظاهرة بدأت تنتشر في أوساط النساء، وهي كثرة خروجهن لغير حاجة مما عانى منه كثير من الإخوة، يعني الأزواج المتزوجين. يقول: نحن لا نريد أن نشدد عليهن، فنسمح لهن أحيانا، ولكن يتجاوزن ما نشترط عليهن كعدم التأخر إلى وقت متأخر من الليل وإخبارنا بالمكان الذي يذهبن إليه. فمثلا بدأنا يكثرن من الذهاب إلى المطاعم لتناول طعام العشاء، ويرجعن إلى البيت في وقت متأخر قد يصل إلى منتصف الليل ونحن في البيوت مع الأولاد. وغالبا ما يحصل هذا بسبب دعوة من أخوات غير متزوجات، فتذهب المتزوجات معهن. فلو وجهتم نصيحة لنا ولهن لينتفع الجميع وليهنأ الأزواج والزوجات بالحياة الطيبة السعيدة، وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال قراءته عبرة، قراءته عبرة في حد ذاتها، ولعلنا نكتفي به. أولا نذكر بالعيش في بلاد الكفار، وقد تكلمنا فيه مرارا وتكرارا، ويجب علينا كلما ذكر هذا الموضوع أن نعيد التذكير فيه. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والله جل وعلا قد قال في حق أعتى الخلق فرعون لعنه الله، قال فيه: لعله يتذكر أو يخشى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. فهذه المصيبة من نتائج العيش في بلاد الكفار، هذه أوائل ثمراتها أو من أوائل الثمرات، تشبه المؤمنات المسلمات بالكافرات الفاجرات في الخروج وكثرة الخروج لغير حاجة. الله سبحانه وتعالى خاطب نساء نبيه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين بقوله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وأتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله أن يذهب الرجس عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة الآيات. فأمرهن في صدر هذه الآيات بأمرين: الأول القرار في البيوت، وقرن في بيوتكن، هذا موضوع، ونهاهن عن التبرج، وهذا موضوع آخر في حال الخروج. فإذا كان هذا الخطاب لأمهات المؤمنين، فما عسى أن يكون حال من هو دونهن أو من هن دونهن. إن القدوة بهؤلاء النسوة الطاهرات المطهرات، لا بالأفرنجيات الغربيات الكافرات. فيجب على المؤمنة أن تقر في بيتها، فإن مملكتها في بيتها، فهي الزوجة الصالحة والأم المربية المشفقة الناصحة، تربي أولادها. الدليل، وقد عودتكم أن تطالبوني بالدليل، قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فرعاية المرأة إذن أين؟ البيت، ترعى بيت زوجها، أولاده، ماله، أهله. الدليل الحديث الآخر، والذي قال فيه وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام لهند رضي الله عنها بنت عتبة: خذي ما يكفيك من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأمرها أن تحرص على مال زوجها وتحافظ عليه، فهي راعية لشؤون البيت، راعية لشؤون الأولاد، راعية لمال زوجها في بيته تحفظه. هذه مهمة المرأة، تقوم بتربية النشأ وإصلاح النشأ. فقرار المرأة بيتها، والمرأة كلما استكنت في بيتها عظمت مكانتها وغلى ثمنها وعظم قدرها وصار لها المكان المرموق المحترم عند الناس. وهذا هو السائد في المسلمين وفي المسلمات، حتى عهد قريب لما جاءت الوظائف واحتيج للنساء الحاجة العامة، وأظهر ما احتيج إليهن فيها التعليم، تعليم بنات جنسهن، فجعلت دور التعليم، فقيل بجواز خروج المرأة لهذه المصلحة بالشروط الشرعية، ومن أهمها بل أهمها على الإطلاق أن تكون حافظة لشرفها ودينها، فتخرج في غاية الستر وتقوم بمزاولة هذا العمل الشريف وهو تعليم بنات جنسها العلم النافع. فتكلم علماء الإسلام في هذا لحاجة المسلمات إلى أخواتهن وإلى معلماتهن وإلى أمهاتهن، فبدل أن تربي بناتها بناتها نسبا وبناتها نسبة في العلم. فقيل تخرج، وما عدا ذلك ما تخرج إلا لضرورة، فالمرأة في بيتها ملكة، وإذا خرجت أهينت. قال جل وعلا واصفا نساء الجنة بأحسن الأوصاف، ومن ذلك قوله تعالى حور مقصورات في الخيام. قال جل وعلا فيهن قاصرات الطرف، إيش؟ عين، يعني أطرافهن، ويراد بهذا البصر، مقصورات على الأزواج، لا يعرفن غير أزواجهن، حور مقصورات في الخيام، كله مدح. والمرأة الخراجة الولاجة هذه مذمومة منذ القدم، لا تصلح أن تكون ربة بيت، وهذا في عالم المسلمين وفي بلاد المسلمين، فكيف إذا كان الخروج في بلاد الكفر والعهر والسكر والنكر والفجور الذي لا يحصيه الكلام؟ وأين في فرنسا أم الثورة العلمانية في العصر الحديث؟ فالشاهد هذا لا يجوز لهؤلاء النسوة، والذي تقدم من أمر الرعاية للبيوت وذكره في وظيفة المرأة وأهم وظائفها، نريد به ما سمعتم من أنهن ما شاء الله هؤلاء النسوة كما جاء في هذا السؤال يخرجن ويتركون الرجال في البيوت مع الأولاد، صار الرجل هو المربية وهي التي تجلس برا أيضا إلى منتصف الليل، هل هذا يجوز لها؟ وأشد من ذلك أنهن مع هذا التأخر لا يخبرن بأين يذهبن، لا يجوز شرعا للمرأة المؤمنة بالله ورسوله أن تذهب حتى تستأذن وتعلم ولي أمرها وزوجها بالمكان الذي تذهب إليه وتحدده له، فربما يحصل عليها ما يحصل، فتجد حينئذ من يسأل عنها، فإن احتاجت إلى إنقاذ وإذا بالمنقذ قريب بإذن الله تبارك وتعالى، احتاجت إلى نصرة كذلك. أما على هذا النحو هذا لا يجوز، فهذا كما قلت كله من آثار التشبه بالكافرات الفاجرات الغربيات للأسف. ثم إذا ذهبت هي في المطعم تتعشى والرجل وأولاده، من يعشيهم ومن يقوم بهم؟ ما شاء الله، تذهب لأداء مجاملات وتترك واجبات، هذا لا يجوز. من يقوم بالبيت؟ من يقوم بالأولاد؟ ثم نسأل سؤال ثالث، إذا ذهبنا إلى المطعم من يباشرهن؟ هذا معروف في بلاد الغرب، الرجال. وماذا يرون وماذا يسمعن؟ الموسيقى الغربية الفاجرة والأناشيد الفاجرة أغاني الفاجرة والأصوات الموسيقية الفاجرة ونحو ذلك، لأن البلاد الأوروبية أدمنوا السماع، مدمنون على الأغاني، يمشي وسماعته في أذنه، إلى أني رأيت أنا في بعض البلدان الأوروبية يدخل الحمام وسماعته في أذنه، ما شاء الله. فهم عندهم إدمان على الغنى، والغنى رقية الزنا أو رقية الزنا، الزنا يدعو إلى هذا. فإذا ذهبت والمباشر رجل يدخل عليهن، ما عسى أن يكون؟ رحمك الله. وإن قال قائل بعض المطاعم فيها نساء، نعم فيها نساء نادلات يأتين بالخمور ويأتين بالخنازير ويأتين بكل بلا ومعهن رجال، فهل يسوغ لهؤلاء النسوة أن يخرجن في مثل هذه المطاعم؟ فالواجب على المسلمة إن أرادت أن تعزم أخواتها تعزمهن في بيتها كما هو الجاري بين المسلمين، والواجب على المسلمة ألا تكون إمعة تعمل ما يعمل غيرها، بل يجب عليها أن تعتز بدينها. ونحن نعلم ما يواجه النساء المسلمات في بلاد أوروبا وفي فرنسا خاصة في مسألة الحجاب، وأنهم يتعرضون للنساء وربما كشفوا عنهن الحجاب ونحو ذلك، فهي التي تكون حينئذ قد تسببت في أذية نفسها. فأقول إن المرأة المسلمة الواجب عليها أن تلزم البيت ولا تخرج إلا لحاجة، هذا هو الواجب، فهي ملكة في بيتها. ثانيا، لا يجوز لها أن تفرط في حقوق الزوج والأولاد على حساب أن تجامل صديقاتها. ثالثا، إذا هي خرجت فلا يجوز لها أن تخرج بغير إذن زوجها. رابعا، لا بد أن تعلمه بمكان ذهابها. خامسا، إذا خرجت أن يكون خروجها للحاجة بالمعروف، يعني زمن محدود، ما هو تجلس إلى نصف الليل. طيب وحاجة الرجل يحتاج إلى أهله، من يقضيها له وهي برا؟ وسادسا هؤلاء الأولاد هم مسؤولية الزوج في التربية الداخلية ولا الزوجة؟ الزوجة أولا، الزوج مشارك لا يخلو من المسؤولية، لكن المسؤولية الأولى على الزوجة، لأن شؤون البيت الداخلية عليها ولا يعرفها إلا هي. والرجل يشارك بالتأديب والتربية والنصح والتوجيه والتعليم والتخويف والتهديد إذا احتج إليه، لأنه هو الذي يردع، لكن شؤون البيت إنما هي لهذه المرأة. وسادسا إذا كانت الداعية غير متزوجة وليس لها ارتباطات، فلتعلم أختنا وابنتنا المتزوجة المسلمة أنها مختلفة عن تلك، وأن عليها واجبات، كما أن لها حقوق فعليها واجبات. ومن أعظم هذه الواجبات طاعة الزوج، إذا قال لها لا تذهبي يجب عليها ألا تذهب، والزوج له حق عظيم على الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ذلك لعظم حقها عليه. فيجب على المرأة المتزوجة أن تنظر إلى هذه الأمور كلها وتطلب رضا الرب جل وعلا، وألا تمشي مع من يجرفها إلى معصية الله يرحمك الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، ويوقعها في أمور لا تحمد عقباها. وأما السماح لهن، وهذا هو السابع، فأنا أحب أن أختم به فأقول لا يجوز للزوج شرعا أن يسمح للزوجة بأن تذهب إلى المطاعم في فرنسا في بلاد الكفر، وخصوصا المطاعم التي ذكرتها. لو كانت هذه المطاعم نسائية خالصة لكان الجلوس فيها على هذا النحو وبهذه الشاكلة وإلى نصف الليل وتضيع الزوج والأولاد، لكان الذهاب إليها محرما في هذه الصورة. وإن كان الأصل يجوز أن تتغشى ما دامت نساء خالصة، فكيف والمطاعم لا تخلو من الرجال؟ وإن قيل بأنهن النساء فالغالب أنهن كافرات فاجرات، وأخلاقهن تختلف عن المسلمات، وماذا يقتبس منهن نساء المسلمين؟ فأنا أقول الزوج له القوامة، والله سبحانه وتعالى قد جعل له ذلك وجعل أمر القوامة بيده. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالواجب على المؤمنة أن تتقي الله جل وعلا في نفسها، وأن تتقي الله جل وعلا في الأمانة الملقاة على عاتقها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فإذا ضيعت البيت 6 ساعات 5 ساعات أو 7 ساعات هذا ستحسب عليه. فنقول للإخوة الأزواج لا تأذنوا للنساء بالذهاب إلى مثل هذه الأمكنة، وإن كان ولا بد فعلموا نساءكم أنه إن جاءت مناسبة في مثل هذه المناسبات فلتكن الوليمة أو العزائم في البيوت، أو لتجمع عدة مناسبات ويستأجر لها مكان إذا كانت البيوت لا تكفي، لأني أعرف بيوتهم هناك بيوت الكسافة، المغسلة رجلك ما تكفيها أكرمكم الله، بيوت الكسافة. فالشاهد ليستأجروا مكانا وتجمع في عدة مناسبات من جنس واحد، إن كانت عقائق عقيقة وعقيقة، أو كان مناسبة بعد فرح أو نحو ذلك، يستأجر مكان واسع ويذهب فيه الرجال والنساء، يقسم هذا لهذا وهذا لهذا، ويروحوا عن أنفسهم بالطريقة الشرعية المباحة ولله الحمد. أما أن تضيع أنت أيها الرجل المسلم القوامة، وتضيع المرأة المسلمة الرعاية، فهذا لا يجوز للجميع. أعلم واردا قد يرد ويقول نحن في هذه البلاد قد تخرج المرأة بالقوة ولا يستطيع ردها، أقول وهذا الذي أشرت إليه أنا في أول الكلام، وهو من آثار العيش في بلاد الكفار السيئة، تخرج إذا طقت في رأسها وتناقرت معك وتشاكلت معك تخرج بدون إذنك، ومن الذي سينصفك منها؟ هم على طول مباشرة سيحكمون لها عليك، هذا معروف. ثم بعد ذلك يستجرونها إلى ما لا تحمد عقباه. فمن استطاع الهجرة من بلاد الكفر فعليه أن يهاجر، ومن لم يستطع فعليه أن يحافظ ويسعى في تحصيل السبيل إلى الهجرة إلى بلدان المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالاتباع والبعد عن أسباب الانحراف في الأخلاق والابتداع، كما أسأله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يجنبنا وإياكم شرور أنفسنا، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.